حدث الشباب بنصيحة جامعة مانعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبناءنا الأعزاء الذين هم وارثون لأرضنا من بعدنا والقائمون عليها من بعدنا، أي حديث يفقدكم الثقة في تاريخكم وفي ثقافتكم وفي علومكم اعلموا أنه حديث جاء من قبل أعدائكم. يا أبناءنا الأعزاء لابد أن تنهمكوا في العلم وأن تتغلغلوا في العلم، زمانكم زمان العلم ليس زمان البعبع وليس زمان الثروة، إنما هو زمان العلم، بمقدار حظكم من العلم يكون لكم قدر في هذا الوجود، وبمقدار جهلكم تفتقدون قدركم في هذا الوجود. بس السلام عليكم.